بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمنا الله وإياه: فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد أوضح لأمته، وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه، فقال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ففرق بين خلق الله وبين كلماته، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما. ألا تسمعه حين ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق صلى الله عليه وسلم بلفظة لا تقع على العدد، فقال زنة عرشه، والوزن غير العدد، والله جل وعلا قد أعلم في محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلها ولا يحصيها محصن من خلقه، ودل ذوي الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته، وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها، فقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الآية من الجنس الذي نقول مجملة غير مفسرة، معناها: قل يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فكتبت به كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية المفسرة لهذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلما ذكر الله الأقلام في هذه الآية دل ذوي العقول بذكر الأقلام أنه أراد لو كان ما في الأرض من شجرة أقلاما يكتب بها كلمات الله وكان البحر مدادا فنفذ ماء البحر لو كان مدادا لم تنفذ كلمات ربنا. وفي قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أيضا ذكر مجمل فسره بالآية الأخرى، لم يرد في هذه الآية أن لو كتبت بكثرة هذه الأقلام بماء البحر كلمات الله، وإنما أراد لو كان ماء البحر مدادا كما فسره في الآية الأخرى. وفي قوله جل وعلا لو كان البحر مدادا الآية قد أوقع اسم البحر على البحار في هذه الآية، أي على البحار كلها، واسم البحر قد يقع على البحار كلها لقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك الآية، وكقوله والفلك تجري في البحر بأمره. والعلم محيط أنه لم يرد في هاتين بحرا واحدا من البحار، لأن الله يسير من أراد من عباده في البحار، وكذلك الفلك تجري في البحار بأمر الله، لا أنها كذا في بحر واحد. وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يشبه أن يكون من الجنس الذي يقال إن السكت ليس خلاف النطق، لم يدل الله بهذه الآية أن لو زيد من المداد على سبعة أبحر لنفدت كلمات الله، جل الله عن أن تنفد كلماته. والدليل على صحة ما تأولت هذه الآية أن الله جل وعلا قد أعلم في هذه الآية الأخرى أن لو جيء بمثل البحر مدادا لم تنفد لكلمات الله، معناه لو جيء بمثل البحر مدادا فكتب به أيضا كلمات الله لم تنفد، واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلها، ولو كان معنى قوله في هذا الموضع قل لو كان البحر مدادا بحرا واحدا لكان معناه في هذا الموضع أنه لو كان به بحر واحد لو كان مدادا لكلمات الله وجيء بمثله أي ببحر ثان لم تنفد كلمات الله. فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المداد لو كان أكثر من بحرين فكتب بذلك أجمع كلمات الله نفذت كلمات الله، لأن الله قد أعلم في الآية الأخرى أن السبعة الأبحر لو كتب بهن جميعا كلمات الله لم تنفد كلمات الله. تابع الأدلة من السنة. فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب، حدثناه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه. قال يعقوب بن عبد الله عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب الطب والرقى. قال أبو بكر أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم يعني بن المنذر الخزامي قال الخزامي قال حدثنا إبراهيم يعني بن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة وهو عبد الرحمن بن يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. قال أبو بكر: ولذكر القرآن إنه غير مخلوق مسألة طويلة تأتي في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لإملائها. نعم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بدرسنا في هذه الليلة، أحب أن ننبه على ما حصل في الدرس الماضي من الخلط ما بين ميمونة بنت الحارث التي هي خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما بين جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، ففي فرق بينهما. التي هي خالة ابن عباس هي ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر ابن صعصعة، وأما جويرية بنت الحارث فهي الخزاعية المصطلقية، فهي غير ميمونة بنت الحارث. التي هي خالة ابن عباس هي ميمونة بنت الحارث، وكلاهما زوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث ميمونة أو حديث جويرية، بعد أن ذكر حديث جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه، إلى آخر الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال خرجته في كتاب الدعاء لأبي بكر بن خزيمة، له كتاب فصنفه في الدعاء أي في الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، ولذا هذا الحديث قد ذكره في هذا الكتاب، وهذا الكتاب قد ذكره الخطابي، الخطابي له كتاب أيضا في الدعاء، وقد ذكر كتاب ابن خزيمة، وساق من طريقه حديثا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. نعم. وهذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب مفقود لم يوقف عليه إلى الآن، ولعل يوجد في بعض الخزائن، خزائن الكتب. نعم. قال أبو بكر أي ابن خزيمة: فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي بيان ما أنزل الله عليه من وحيه، قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه، فقال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وتقدم لنا في الدرس الماضي وجه الاستدلال من هذا الحديث. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث يا أبا معاذ؟ نعم نعم، التفريق ما بين الخلق والأمر. هنا في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله عدد خلقه، ثم عطف على ذلك مداد ماذا؟ مداد كلماته، ففرق ما بين الخلق وما بين كلماته جل وعلا. والتفريق يقتضي ماذا؟ العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. العطف يقتضي المغايرة، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عطف ما بين خلقه وما بين كلماته سبحانه وتعالى، ولو كانت كلمات عز وجل من خلقه لما عطف الكلمات على الخلق. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، فكلمات الله ليست هي من خلقه، بل كلامه جل وعلا غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفات الله جل وعلا كما تقدم لنا في الدرس الماضي وفي دروس سابقة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والوزن غير العدد. لا شك أن في فرق ما بين الوزن وما بين العدد. الوزن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالعرش، والعرش هو أعظم المخلوقات من حيث العظم والسعة، العرش هو أعظم المخلوقات. وأما الكرسي فهو موضع القدمين، الله جل وعلا يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو موضع قدمي الرب جل وعلا، وهذا صحيح وثابت عن ابن عباس. وأما العرش فهو سرير الملك، وهو الذي استوى عليه ربنا جل وعلا، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به جل وعلا. نعم. هو أراد ابن خزيمة هنا رحمه الله تعالى أن يرد على من قد يستدرك عليه أو يستشكل، يقول: يا أنتم استدللتم بعطف الكلمات على الخلق وأن هذا يقتضي المغايرة، طيب العرش، العرش مخلوق. هنا ابن خزيمة أجاب عن هذا الإيراد وعن هذا الاستشكال بأن هنا العطف من أجل أمر آخر، فالعرش المقصود به زينة العرش كما بين عليه الصلاة والسلام غير العدد، فلذا حسن العطف هنا، فالعدد غير الوزن. يعني الشاعر يقول: كذبا ومينا، فبعض الناس قالوا أن الكذب هو ماذا؟ هو المين. وبعضهم فرق ما بين الكذب والمين، وأقل شيء أن بينهما فرق في اللفظ، يعني الكذب هذه كلمة والمين هذه كلمة أخرى. ففيما يتعلق هنا بالعطف، فيما يتعلق بالحديث الذي معنا هنا زينة العرش المقصود به الوزن غير العدد، فلذا هنا حسن العطف. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ذكر قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هذه الآية فيها دلالة من جهتين على ثبوت أو إثبات هذه الصفة لله عز وجل. الدلالة الأولى أبا سعيد من الآية كلمات ربي، كلمات الله جل وعلا. نعم. والدلالة الثانية ليست محصورة، هذا وجه الدلالة الثانية في أن هذه الآية الكريمة تفيد إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، وذلك أن المخلوق محصور ولا غير محصور؟ المخلوق محصور، البشر لا شك لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، ولكنهم محصورين، أعدادهم مقدرة، وكذا الملائكة والجن والشياطين. فبخلاف كلام الله جل وعلا فإنه غير محصور، وهذا دليل على أنه غير مخلوق، لأن ما من مخلوق إلا وهو محصور حمك الله. ولذا ربنا عز وجل قال ولا يحيطون به علما، ما حد يحيط بالله جل وعلا علما ولا بصفاته سبحانه وتعالى. فهنا بين ربنا عز وجل أن كلماته ليست محصورة، فبالتالي إذن هي ليست مخلوقة، وهذا فيه دليل واضح، هذا الوجه من الاستدلال دليل واضح وبين على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال وهذه الآية من الجنس الذي نقول مجملة غير مفسرة. وطبعا المجمل هو بخلاف المفسر، المجمل هو الذي يحتاج إلى تفسير. نعم. وأراد ابن خزيمة هنا أن يبين تفسير ما في هذه الآية، مع أن دلالة هذه الآية ووضوح معناها واضح. نعم، مع أن دلالة هذه الآية واضحة ومعناها بين، وقد جاءت آيات أخرى في كتاب الله بمعنى هذه الآية تفسر وتوضح هذه الآية الكريمة. ثم ذكر قول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا دليل على أن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوقة لأنها غير محصورة، وأما المخلوق فلا شك أنه محصور مهما بلغت الكثرة، يعني قيل أن الملائكة هي أكثر خلق الله، ذكر بعضهم للعلم أن أكثر خلق الله هم من الملائكة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن بيت العزة الذي في السماء يدخله في كل يوم 70,000 يطوفون ثم يخرجون ولا يعودون ويأتي غيرهم وهكذا منذ كم من السنوات الله أعلم، إلى متى الله أعلم. فقيل أن أكثر خلق الله هم من الملائكة، فلا والملائكة لا شك أنها محصورة يحيط بها ربها جل وعلا الذي خلقها جل وعلا. نعم. قال فلما ذكر الله الأقلام في هذه الآية دل ذو العقول بذكر الأقلام أنه أراد لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها أو يكتب بها كلمات الله، وكان البحر مدادا فنفد ماء البحر لو كان مدادا لم تنفد كلمات ربنا، وهذا ما تقدم التنبيه عليه قبل قليل، وأن كلمات الله عز وجل ليست بمحصورة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل البحر، قال قد أوقع اسم البحر على البحار، يعني المقصود بالبحر هنا الجنس، يعني مثلا في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان، هنا المقصود إنسان معين ولا جنس الإنسان؟ المقصود جنس الإنسان، فالبحر هنا ليس المقصود المفرد وإنما يدخل فيه جنس البحار. قال والدليل على ذلك قول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. نعم. قال والعلم محيط أنه لم يرد في هاتين الآيتين بحرا واحدا من البحار بل كل البحار. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال إن السكت ليس خلاف النطق. هنا مقصود المصنف رحمه الله تعالى طبعا السكوت ضد ماذا؟ ضد النطق، والنطق ضده ماذا؟ السكوت. فالمصنف يقول في هذه الآية السكوت ليس خلاف النطق، قصده رحمه الله تعالى أن يعني البحر لو كان مدادا لكلمات الله، يعني لا يفهم أحد أنه لو زيد في البحر بحر ثاني وثالث لا نفدت كلمات الله تعالى الله عن ذلك، يعني المسكوت عنه أن لو كان هناك بحار قد تنفد كلمات الله، لكن المعنى هذا ولا خلاف ذلك؟ المعنى خلاف ذلك، وأن المقصود بالبحر جميع ماذا؟ جميع البحار. ولذا ربنا عز وجل ذكر في آية أخرى سبع ماذا؟ سبعة أبحر، والمقصود أيضا بالسبعة التحديد، ولا المقصود هو جنس؟ المقصود جنس، ولفظ السبع يراد به ماذا؟ الكثرة في الغالب، لفظ السبع يراد به الكثرة، وكما قال عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ومعنى ذلك لو استغفر أكثر من سبعين هل يغفر لهم؟ ما يغفر. فليس هنا المقصود التحديد، تحديد العدد، وإنما المقصود هو يعني مهما استغفرت أنه لن يغفر لهم، وذلك بسبب كفرهم والعياذ بالله. فكذا في هذه الآية، فإذا كما قال المصنف أن المسكوت عنه ليس هو خلاف المنطوق به، بل هو موافق للمنطوق به. المنطوق به أن كلمات الله لا تنفذ، سواء كان هناك بحر ولا ماذا، ولا بحار كثيرة، هذا هو مقصود المصنف في قوله إن السكت ليس خلاف النطق هنا، يعني المنطوق به ذكر البحر، المسكوت عنه البحار الأخرى. فيقول يعني لو كان هناك بحار أخرى كان أيضا كلمات الله ماذا؟ لا تنفذ. فهذا هو مقصود المصنف في ما ذكره هنا. ثم قال المصنف رحمه الله: فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه هنا يفيد أنه قد اشترط ماذا؟ قد اشترط الصحة في كتابه التوحيد. طبعا الكتب المصنفة في علم الحديث تنقسم إلى قسمين، قسم قد اشترط أصحابها ماذا؟ الصحة، وقسم ماذا؟ لم يشترط أصحابها الصحة. التي اشترط أصحابها الصحة على رأسها ماذا؟ البخاري ومسلم. ومن الذي يلي البخاري ومسلم؟ بالنسبة للكتب الستة النسائي، النسائي أغلب ما فيه صحيح، ما سكت عنه النسائي ولم يتعقبه بشيء هذا يعتبر هذا الحديث ثابت عنده، أي عند النسائي. فلذا من حيث الصحة الكتب الستة يأتي النسائي، ثم بعدها أبو داود، ثم بعد الترمذي، ثم بعد ابن ماجه، هذا من حيث الصحة. بالنسبة لصحيح ابن خزيمة هو أيضا من أصح الكتب بعد الصحيحين، كتاب ابن خزيمة صحيح، وكتاب التوحيد الأقرب أن هذا جزء من كتابه الصحيح. ولذا هو سوف يأتي أنه قال رحمه الله في كتاب الرقى وماذا؟ في كتاب الطب والرقى، وهذا جزء من كتابه في الأحكام. فالأقرب والله أعلم أن كتاب التوحيد هو جزء من كتابه الذي صنفه في الأحكام، أليس في كتاب البخاري كتاب التوحيد ولا لا؟ في البخاري كتاب الإيمان وكتاب التوحيد، وفيه أيضا كتب كثيرة تتعلق بالأحكام وغيرها في التفسير والسيرة وغير ذلك. ولذا في كم مجموع كتب البخاري يا معاذ في كتاب الصحيح؟ كم يا ركان؟ 97 كتاب في كتاب الصحيح، 97 كتابا عدد كتب صحيح البخاري. نعم، ف يعني هنا بيّن أنه قد اشترط الصحة في كتابه، هذا قد اشترط الصحة، وهذا شيء مهم. كل حديث يذكره في هذا الكتاب ولا يتعقبه بشيء يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا الحديث صحيح عنده. والغالب على كتاب ابن خزيمة هو الصحة. نعم، هناك حديث ذكرها قد خلف في تصحيحها وأن بعضها غير صحيح، لكن هذه قليلة، هذه بالنسبة لعدد الحديث الصحيح في كتابه قليلة جدا. نعم، كتاب طبعا كتاب الأحكام كما تعلمون كثير منه مفقود، يعني الموجود إلى كتاب العمرة، من كتابه إلى كتاب بدأ بالطهارة، وكتاب بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعني قال أبواب العمرة ولم يوجد إلا عند قوله أبواب العمرة من كتابه، فجزء كبير من كتابه قد فقد. نعم، وهذا الذي موجود إلى كتاب العمرة فيه أكثر من 3000 حديث. ابن حبان أيضا من ممن اشترط الصحة، والغالب على ما خرجه في كتابه الصحيح الغالب أيضا أنه صحيح. ولذا يعني مما يستأنس به ويوثق به هو تصحيح ابن خزيمة وابن حبان، وصحيح ابن خزيمة كما تقدم لنا في درس سابق أن فيه 7500 حديث، أغلب ما في هذه الحديث الصحة. نعم، نادر فيها حديث ضعيفة، هذه ليست بالكثيرة بل هي قليلة. نعم، بعد غير هذه الكتب اشترط فيها الصحة. نعم يا معاذ، المنتقى. نعم، المنتقى ابن الجارود أغلب ما فيه صحيح، وفي نحو 1100 حديث، فأغلب ما فيه صحيح. بعد غير هذه الكتب كيف يا مضحي؟ الموطأ. نعم، الموطأ طبعا ما كان مسندا يعتبر صحيح، وأما المراسيل والبلاغات ففيها الصحيح وفيها الضعيف، وأما إذا كان حديث مسند فهذا صحيح. نعم يا أبا حمزة، مسند الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت فيه الصحة، لكن أغلب ما فيه صحيح، الغالب ما فيه صحيح، الغالب على كتاب المسند الغالب ما فيه صحيح. الآن يعني فائدة هذا أن كثير من المحققين وطلبة العلم ويعني المؤلفين يقول رواه الترمذي ولا رواه النسائي ولا رواه ابن خزيمة وصححه مثلا الألباني أو الأرناؤوط أو فلان من المعاصرين، فصلى الله أن يرحم الحي والميت. فهذا طبعا تقصير، هذا تقصير. إذا كان هذا الحديث من صحيح ابن خزيمة ابدأ أولا بأن ابن خزيمة ماذا؟ قد صحح، وإن كان من ابن حبان أن ابن حبان قد صحح، وإن كان من النسائي قال النسائي لم يتعقب بشيء، وإن كان تعقبه فانقل تعقبه. يعني أحيانا قد يخرج النسائي حديثا ويبين ضعفه وينقل الذي يعني واحد من المصنفين قال هذا الحديث رواه النسائي ولا ينقل تعقب النسائي، ما ينقل تعقب النسائي، وهذا لا شك أنه تقصير وقصور وغلط. انقل كلام النسائي، أحيانا ينقل الحديث من الترمذي ولا ينقل ماذا، ولا ينقل كلام الترمذي على هذا الحديث. نعم، فهذا تقصير. نعم والله ما أنا كما تعلم لم يمر علينا أن قال مختصر من المختصر، بخلاف الأحكام، الأحكام ينبه كثيرا على أن المختصر من المختصر وأن له كتابا كبيرا. نعم الحاكم نعم قد اشتغل الصحة، لكن يعني في الغالب متساهل، في الغالب متساهل. كتاب الحاكم أربعة أقسام، الربع الأول يعني هذا أقوى، أقوى من باقي الكتاب، الربع الأول هو أقوى ما في كتاب الحاكم، ثم بعد ذلك يعني توسع فيها تصحيح ووقع في أخطاء كثيرة، صح حديث باطلة. نعم، ثم قال موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط الحديث الصحيح. هنا لم هنا طبعا لم يقل بنقل الثقة، بنقل عقل العدل الضابط الذي هو يساوي ثقة، لكن قصده هنا بالعدل قصده الثقة. نعم يعني عدل في روايته وعدل في نفسه، لأن المدوح ضد العدل. نعم، والإمام مسلم أيضا في بعض نسخ مسلم قال بنقل العدل عن العدل، نفس الإمام مسلم قال بنقل العدل عن العدل، هذا في بعض نسخ مسلم. نعم، ثم قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، وبحر بن نصر هذا ثقة، بحر بن نصر بن سابق الخولاني هذا ثقة حافظ، قد توفي عام 67 و200 عن 87 سنة، وهو من شيوخ النسائي أيضا، النسائي قد خرج لبحر بن نصر في كتابه مسند مالك. نعم، فبحر بن نصر من الثقات الأثبات. وهناك بحر آخر في الكتب الستة، ثلاثة بحور، بحور ليست مياه وإنما أسماء. نعم، في الكتب الستة بحر بن نصر هذا ثقة الثبت، وفي بحر بن كنيز وهذا ضعيف، وبحر بن مرار الثقفي من ولد أبي بكر الثقفي، هذا قد ذكر بن حجر أنه قد اختلط، صدوق قد اختلط، وليس هناك في الكتب الستة سوى هؤلاء الثلاثة. نعم، قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب قد مر علينا مرارا، من هو ابن وهب؟ نعم، هو عبد الله بن وهب بن مسلم، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه من المصري، وهو قد توفي في عام 97 و100، خرج له الجماعة، وهو إمام، إمام من كبار الأئمة في زمانه، ومن أجل تلاميذ الإمام مالك، وكان معروفا بالعبادة والفضل رحمه الله تعالى. قال أخبرني عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري، وهو ثقة فقيه، توفي قبل 50 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، قال عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هو المصري، يزيد بن أبي حبيب هو المصري، وتوفي في عام 28 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من صغار التابعين، وهو ثقة فقيه، يقول هو أول من تكلم بمصر بالمسائل، المسائل الفقهية. نعم، لماذا لم يذكر الصحابة أن أول من تكلموا بالمسائل الفقهية بمصر؟ لماذا ذكر يزيد بن أبي حبيب؟ لأن نزول الصحابة بمصر ليس يعني كما هو نزولهم في العراق والشام، وجودهم في العراق، نزل الصحابة في العراق والشام أكثر من عددهم بمصر. نعم، لا المسائل الفقهية، المسائل الفقهية الكلام يعني توسع في الفقه، توسع في الفقه والبحث في مسائل الفقه. نعم، قال وأبيه الحارث بن يعقوب، يعود أبو من؟ أبو عمرو بن الحارث، أبو عمرو بن الحارث، والحارث بن يعقوب هذا ثقة، وتوفي سنة 30 و100، وقد خرج له مسلم وبعض أصحاب السنن، هو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين الحارث بن يعقوب. قال حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، هنا طبعا موجود حدثناه، الصواب حدثاه كما في مسلم، أي أن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب قد حدث من؟ قد حدث عمرو بن الحارث، يعني عمرو بن الحارث له شيخان، له يزيد بن أبي حبيب ووالده الحارث بن يعقوب، فحدثاه بهذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج. ويعقوب بن عبد الله بن الأشج هو المدني أبو يوسف، وهو ثقة فاضل، قد توفي شهيدا في البحر رحمه الله تعالى في غزوة من الغزوات. نعم، يعقوب هذا رحمه الله رأى فيما يرى النائم قبل استشهاده أنه قد دخل الجنة، لعل الشيخ بندر ينتبه ولا ينام في الدرس، أنه قد دخل، رأى في منامه أنه قد دخل الجنة وشرب لبنا، فاستيقظ وحدث بهذه القصة، واستقى فقاء لبنا، تقيأ فتقيأ لبن وهو في البحر، ما هناك لبن، هو في البحر ما هناك لبن، فهذا قد ذاق من الجنة قبل ماذا؟ قبل أن يتوفاه الله، قبل أن يستشهد، ثم استشهد رحمه الله تعالى وهو من صغار التابعين، نسأل الله من فضله. قال عن بسر بن سعيد، وبسر بن سعيد هذا المدني وهو ثقة عابد، توفي عام 100، ويعقوب بن عبد الله بن الأشج توفي عام 22 و100. نعم، وأما يزيد فتقدم 28 و100، والحارث بن يعقوب 30 و100. قال عن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وسعد توفي عام 55، وهو آخر العشرة ماذا؟ وفاة، آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، آخر من توفي منهم هو سعد رضي الله تعالى عنه. قال عن خول بنت حكيم، تابعي يروي عن تابعي، وصحابي يروي عن ماذا؟ عن صحابي، فسعد بن أبي وقاص يروي عن خولة بنت حكيم السلمية، وهذا فيه اهتمام الصحابة والتابعين بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سعد على جلالته، أيهما أفضل، سعد بن أبي وقاص أو خولة بنت حكيم؟ سعد من العشرة، سعد من العشرة المبشرين بالجنة، وسعد قد سبق خولة في الإسلام، سعد قد سبق خولة إلى الإسلام، ومع ذلك يروي عنها هذا الحديث. عندما سمع هذا الحديث أن خولة تحدث به فسمعه منها رضي الله تعالى عنهما، مع أن سعد أيضا أكثر رواية للحديث ممن؟ من خولة أكثر رواية، ومصاحبته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خولة، ومع ذلك عندما علم أن عندها حديث رواه عنها. نعم، عن خولة بن حكيم هي السلمية، ويقال أيضا خويلة بالتصغير، وهي أم شبيك، قيل أنها أم شبيك، وكانت خولة زوجة عثمان، خولة هي زوج عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو نزل أحدكم منزلا فليقل. هنا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نزل منزلا من المنازل أن يقول هذا الدعاء العظيم، وهو أعوذ بكلمات الله التامات، التامات الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، فكلام الله جل وعلا تام سبحانه وتعالى، وهو الكامل جل وعلا في أسمائه وصفاته، له الكمال المطلق، من شر ما خلق، من شر ما خلقه الله جل وعلا. وهذا الحديث موافق لأي شيء؟ نعم، أقصد موافق لأي شيء؟ لما جاء في القرآن الكريم، لا أقصد يعني طبعا هو ما نعم يعني السنة لا شك أنها تفسر القرآن وتوضح وتبين ما جاء في القرآن، وقد قال الإمام الشافعي أن كل ما يؤخذ من السنة قد دل عليه القرآن أو نحوها العبارة، المقصود عفوا سورة الفلق، أليس فيها من شر ما خلق؟ نعم هذا المقصود، فهنا السنة موافقة لما جاء في القرآن الكريم، يعني العلماء ذكروا أن السنة إما أن توافق القرآن الكريم، وإما أن تشرح وتبين ما جاء في القرآن، يعني إما أن يأتي شيء في السنة ويأتي في ماذا؟ يأتي في القرآن ويأتي في ماذا؟ ويأتي في السنة، تحريم الربا جاء في ماذا؟ في القرآن وفي ماذا؟ وفي السنة. وإما القسم الثاني أن تكون السنة مفسرة وشارحة لما جاء في القرآن الكريم، الآن مثل ما يتعلق بالصلاة، هل هناك أن صلوات في القرآن الكريم أن صلوات خمس، وأن الفجر ركعتان والظهر أربع؟ ليس هذا موجودا في القرآن، فالسنة هنا موضحة ومفسرة لما جاء في القرآن الكريم، مثل بيان الصلاة وبيان الزكاة وبيان الصيام وبيان الحج إلى آخره، وإما أن تأتي السنة بماذا؟ بشيء زائد على ما جاء في القرآن الكريم. نعم، مثل ماذا؟ كيف؟ ماذا؟ نعم، مثل تحريم نكاح، مثل تحريم الجمع ما بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والذي في القرآن تحريم الجمع بين ماذا؟ بين الأختين. جاء في السنة النبوية تحريم الجمع ما بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا جاء في السنة النبوية. ولا شك أن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء به عن الله جل وعلا، الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله هو لا شك أن سورة الفلق وسورة الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أو ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فسورة الفلق وسورة الناس هي مما يتعوذ به، ولذا من السنة أن الإنسان يكثر من ماذا؟ من قراءتها، يعني خاصة في الصباح وفي المساء. وجاء في حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ بها كلما نمت وكلما قمت. يقول اقرأ بها، وفي رواية بهما: كلما نمت وكلما قمت. ولذا هما يقرآن أدبار ماذا؟ أدبار الصلوات، يقرآن في أدبار الصلوات. فلا شك أن عندما يقرأ الإنسان بالمعوذتين لا شك هذا تعوذ. وعندما الإنسان يأتي ويقول هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكون قد ماذا؟ قد تعوذ بكلمات الله التامات من شر من به شر. نعم. والله هو لا بأس، هو الإنسان ينبغي أن يأتي بالجميع، يقرأ المعوذات يعني عموما، ويقرأ أيضا هذا الدعاء عندما يأتي سببه. ولذا من أذكار الصباح والمساء: أعوذ بكلمات الله التامات. نعم. قال: فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه. قال يعقوب بن عبد الله، طبعا هذا الحديث حديث صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه مسلم في كتابه الصحيح، وخرج أيضا أصحاب السنن كالترمذي والنسائي وغيرهما ممن خرج هذا الحديث. تقصد المعوذات؟ هذا في خارج الصحيح ثلاثا، هذا في خارج الصحيح، وأما الذي في الصحيح فهو مرة واحدة. قال يعقوب بن عبد الله وهو ابن الأشج عن القعقاع بن حكيم. القعقاع بن حكيم هذا هو الكناني المدني، وهو ثقة، قد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. نعم، خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن ذكوان أبي صالح، وذكوان هو المعروف بذكوان السمان أبو صالح المدني، وسمي بالسمان لأنه كان يجلب السمن. نعم، وكان ذكوان هذا كان مؤذنا في أحد المساجد، وكان مشهورا بالخير والصلاح رحمه الله تعالى، توفي عام 100. مرة من المرات غاب الإمام فصلى بالناس فما استطاع أن يعني يستمر في القراءة من غلبة البكاء عليه رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو قلت حين أمسيت. هذا يفيد أنه من أذكار الصباح والمساء، هذا يعني الفرق ما بين الحديثين، الأول هذا دعاء المنزل، والثاني يفيد أن هذا من أذكار الصباح والمساء، أن هذه تذكر في الصباح والمساء، الاستعاذة بكلمات الله التامة. قال: أما أنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. نعم، هذا الحديث أيضا هذا حديث صحيح، هذان حديثان جزاك الله خير، هذان حديثان صحيحان، وقد خرجهما مسلم في كتابه الصحيح مقرونين، كما خرجهما ماذا؟ ابن خزيمة. هنا خرجهما مقرونين مثل ما فعل ابن خزيمة رحمه الله تعالى، والأول هذا في دعاء المنزل، والثاني أن يستعاذ بالله في الصباح والمساء، يستعاذ بكلمات الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم أن يحافظ على الاستعاذة، وإذا نزل منزلا ينبغي له أن يستعيذ، وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك. والآية الكريمة أيضا الله عز وجل قال لنبيه: قل أعوذ برب الفلق، قل أمر، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أيضا صيغة يعني هذا أيضا أمر في الآية وفي أيضا الحديث، وهذا كل تأكيد للشخص بأن يستعيذ بكلمات الله التامات سبحانه وتعالى. كلمات الله التامات الشرعية والكونية، القرآن شرعية، آيات الله شرعية. نعم. فهي كونية شرعية وكونية. نعم. فينبغي المسلم أن يحافظ على ذلك. وهذا أحد الإخوان قد حدثنا فيما سبق. هو أو شخص ينقل لي عنه، وأظن أني سمعت من عنده من قديم من سنوات طويلة. خرج في نزهة هو مع أهله وكان له طفل صغير، وقالوا هذا الدعاء. خرجوا في النزهة وقالوا هذا الدعاء، وعندما رجعوا إلى بيتهم وأرادت الظاهر زوجة أن تخلع ملابس الطفل أو كذا، وجدت عقرب في ملابسه، ولكنها بحمد الله لم تضره. نعم، هذا الشخص أنا أعرفه، إمني سمعت القصة من عنده لأنه من سنوات طويلة، أو حدثني شخص عنه. فلا شك أن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، لو قلت هذا الدعاء كان ما ضرتك هذه العقرب، لكنه لم يقل هذا الدعاء، وعدم قوله يعني يبدو أنه لعدم علمه. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب الطب والرقى. كتاب الطب والرقى من كتابه الأحكام. قال أبو بكر: فليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ يعني هو يريد أن يبين دلالة هذا الحديث، يعني يقول لو كان كلمات الله والعياذ بالله مخلوقة كما يزعم الجهمية، كان هل يشرع للإنسان أن يستعيذ من شر مخلوق بمخلوق؟ هذا غير صحيح. فالاستعاذة لا تكون إلا بالخالق جل وعلا. ولذا استدل أهل العلم كالإمام أحمد ومثل ما فعل ابن خزيمة على أن كلمات الله ماذا؟ غير مخلوقة، لأن لا يشرع للإنسان أن يستعيذ بمخلوق مثله. والمقصود بالاستعاذة الاستعاذة الكاملة، يعني عندنا استعاذتان. أنت مثلا واحد قد داهمه عدو فاستعاذ بالشرطة، هذا مشروع ولا غير مشروع؟ لا شك هذا مشروع. هذه استعادة بشخص يستطيع أن يدفع ويحمي هذا الشخص. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن مملوكا استعاذ من حاطب بن أبي بلتعة، استعاذ منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أراد أن يضرب عبده مملوكا، فالمملوك استعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه استعادة في أمر خاص، يعني في أمر الإنسان في وسعه أن يدفع هذا الشخص الذي يريد أن يعتدي أو يؤذي الشخص الآخر. فهذه استعاذة مشروعة، استعاذة بمخلوق في شيء يقدر عليه. وأما الاستعاذة التي تحدث عنها ابن خزيمة فهي الاستعاذة التي لا يقدر البشر عليها، ليست في وسعهم، فهذا شيء، والذي يقصد ابن خزيمة شيء آخر. نعم. ثم قال: هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق؟ لا شك أن هذا غير صحيح، لأن الكعبة مخلوقة. وترى هناك من يستعيذ بالكعبة، يقال أنه شخص من الناس عندما أراد أن يقوم ماذا قال؟ قال: يا كعبة الله. فأراد يقولون أراد شخص أن ينبه، فقال: أنا ودي أنك يعني ودي أني أقرأ عليك فتصحح قراءتي. فقرأ عليه ماذا؟ سورة لإيلاف قريش إيلافهم. فقال له، يعني كان يخطئ نفسه: فليعبدوا هذا البيت. قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فعاد عليه قال: فليعبدوا رب هذا البيت. ثم انتبه، قال: انت تتعمد انك تغلط نفسك. قال: اني سمعتك تقول يا كعبة الله عندما اردت ان تقول. فهنا انتبه، فالله عز وجل قال: فليعبدوا رب هذا البيت. والان ترى كثير من الجهل يعبدون البيت، يتمسحون به ولا لا؟ يتمسحون يتعلقون به. يعني المشروع مسح هو الحجر الأسود وركن اليماني. وركن اليماني إذا لم تستطع على مسحه هل تشير إليه؟ ما تشير، بخلاف الحجر إن ما استطعت على مسحه تشير إليه، وأما ركن ما تشير إليه إذا ما استطعت على مسحه. وإذا أمكنك مسحه فلا يشرع أن تقول عند ماذا؟ ما يشرع أن تقول شيء، ما تكبر ولا تقول بسم الله، وإنما التكبير عند الحجر الأسود. يعني ما تقول بسم الله والله أكبر، وإنما الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام التكبير فقط. فحتى بعض الناس إذا مسح الحجر الأسود ومعه أطفال قد ماذا يفعل؟ يمسح على أطفاله. فهذا عبادة للبيت، هذا عبادة للبيت. ولذا عمر ماذا قال عندما أراد أن يقبل الحجر؟ قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. قال: أنت حجر لا تضر ولا تنفع، لكن رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ولذا قبلتك. فنحن نقبل الحجر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظن أنه في مسح الحجر وتقبيل الحجر أنه يتبوك بذلك، ولذا يمسح على نفسه وقد يمسح على ماذا؟ على أطفاله وأولاده، وهذا نوع من العبادة، هذا نوع من العبادة للبيت والعياذ بالله. فما ذكره ابن خزيمة هذا واقع، ولذا ثبت عن عبد الله بن الزبير، كان في عهد عبد الله بن الزبير وهو يعني في نهاية عهد الصحابة، عبد الله بن الزبير صحابي، كان الناس إذا مروا بالمقام ماذا فعلوا؟ مقام إبراهيم مسحوا. فقال عبد الله بن الزبير: إنما أمرتم بالصلاة عنده ولم تؤمروا بمسحه، إنما أمرتم بالصلاة عنده ولم تؤمروا بمسحه. وإلى الآن الجهال يمسحون المقام ولا لا؟ إلى الآن، إلى الآن يمسحون المقام، وأحيانا بشدة الزحمة يمسحون المقام، ويضيقون أيضا على الناس، بالإضافة إلى أنه شوف يفعلونه، يضيقون على الناس، يمسحون الزجاج ثم يمسح على نفسه، وهذا نوع من العبادة والعياذ بالله. ولذا كثير من الجهلة يعني كل الحرم يعني سواريه أو جدرانه يمسحونه ويتبركون بذلك، بل حتى رأيت، أنا رأيت واحد من الناس يمسح حلقات الأبواب، حلقات أبواب المسجد الحرام، وعندما أنكرت عليه قال جاء النبي أو جاء ولي قد مسح ذلك. قلت هذا بني في عهد فيصل، كيف نبي؟ نعم، فأعرض عني وذهب. فإلى الآن الجهال، إلى الآن يعبدون البيت ولا يعبدون رب البيت سبحانه وتعالى. ولذا بعض الناس أليس يحلف بالكعبة؟ نعم يحلف بالكعبة، ولا يحلف برب البيت سبحانه وتعالى. نعم، فينبغي أن ينتبه إلى هذا الشرك والعياذ بالله. نعم. ثم قال رحمه الله: أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، الصفا والمروة إنما أمر الإنسان بأن يطوف بهما، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، وما قاله المصنف حق. ثم قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، وزياد بن أيوب هو ابن زياد، نعم، وهو ثقة ثبت، نعم، كان الإمام أحمد يقول هو شعبة الصغير. لماذا لقبه الإمام أحمد بشعبة؟ نعم، لحفظه وإتقانه، مثل شعبة الكبير شعبة بن الحجاج، وقد توفي عام 52 و200. قال: حدثنا إبراهيم يعني بن المنذر مكتوب الخزامي، لا خطأ، الخزامي الأسد القرشي، وإبراهيم المنذر توفي عام 36 و200، وهو مشيخ البخاري، وهو ثقة، نعم، وثقه الدارقطني وقبل يحيى بن معين، نعم، تكلم فيه الإمام أحمد من أجل قوله بخلق القرآن والعياذ بالله، أخطأ في ذلك رحمه الله، وجاء يعتذر للإمام أحمد، يعني قال هذا الكلام يعني يبدو خطأ منه وجهلا. قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، وإبراهيم هذا ضعيف، قال عنه البخاري منكر الحديث. قال: حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان، وعمر بن حفص هذا متروك، قال الإمام أحمد حرقنا حديثه لأنه يعني متروك وضعيف شديد الضعف. قال: عن مولى الحرقة وهو عبد الرحمن بن يعقوب أبو العلاء ابن عبد الرحمن، يعني موجود ابن العلاء، لا خطأ، الصواب أبو العلاء كما في بعض النسخ، نعم، أبو العلاء ابن عبد الرحمن، فعندنا العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب العلاء ثقة، وأبوه عبد الرحمن ابن يعقوب وهو ثقة. فهذا الحديث أبوه عبد الرحمن والد العلاء عن أبي هريرة، قال يعني الموجود بن العلاء بن عبد الرحمن هذا خطأ، وإنما صواب أبو العلاء عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، وفي بعض وقع في بعض الألفاظ بألف عام. قال: فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. يبدو أن ما هناك حديث أبطل وأضعف من هذا الحديث في كتاب ابن خزيمة، يعني ابن خزيمة رحمه الله أخطأ في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث حديث باطل، وقد حكم ابن حبان وغيره بوضع هذا الحديث، فهذا الحديث حديث باطل وليس بصحيح، وفيه عمر بن حفص وهو متروك، وراوي عنه إبراهيم وهو منكر الحديث. نعم، ولعلنا نقف عند هنا. آمين آمين. الله عليك. تعلم ما حصل من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الكفرة في ذلك الفيلم المسيء ونحوه؟ نعم. ما هو موقف المسلم من هذه النساءات، وكيف تكون نصحته صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني هؤلاء الكفار معاداتهم للمسلمين وللإسلام قبل ذلك، وطعنهم بالله والعياذ بالله وبرسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، هذا عمل معروف عنهم والعياذ بالله، يعني كما قال عز وجل عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. ومعروف طعنهم بأنبياء الله ورسله، وكما قال والعياذ بالله عن عيسى بأنه هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود يطعنون بالأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام كما طعنوا بداود وبسليمان، قالوا أنه ساحر والعياذ بالله. فأقول معاداة هؤلاء لله ولرسله ولدين الإسلام أمر معلوم عن هؤلاء، ولذا كما قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ماذا؟ حتى تتبع ملتهم. ولذا كما قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء سواء، فهم يعني يودون والعياذ بالله أن يكفر المسلمون كما كفرهم حتى يكونون سواء في الكفر والعياذ بالله. ولذا كما قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهم لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم، هذا هم الذي يخططون إليه ويسيرون عليه لتحقيق هذا والعياذ بالله. فإساءتهم وطعنهم هذا قد يعني تكرر وليس هو وليد الساعة كما تقدم، لكن ينبغي هو يعني الموقف الذي يجب على المسلم أن يسير عليه ويتخذ في الرد على هؤلاء هو أن يستقيم على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يغيظ الكفار، يريدون من المسلمين أن يكفروا، فأعظم الرد على هؤلاء هو أن الإنسان يتمسك بدينه ويستقيم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينصر هذا الدين بما تستطيع، عليك أن تنصر هذا الدين بما تستطيع عليه. ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على كل شخص، ولكن كل شخص بماذا؟ بحسبه، يعني الذي له منصب أو رئاسة هذا المسؤولية عليه أعظم، والذي معروف بعلمه هذا المسؤولية عليه أيضا أعظم، وهكذا. ولذا ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال ألا أخبركم عن ميت الأحياء؟ قالوا من هو ميت الأحياء؟ قال الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، وهذا تصديقا لما جاء في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، أو شيء بيده ثم بلسانه ثم بعد ذلك بقلبه ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم ما في هناك إيمان. فالذي لا ينكر يعني حتى قلبه ما يتغير إذا رأى المنكر هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على عدم إيمانه. ولذا ذكر الإمام ابن تيمية أن المراتب أربعة، المراتب أربعة، إنكار المنكر ثلاث مراتب، لكن في الحديث يفيد أن هناك أربع مراتب، إنكار المنكر ثلاثة، أول شيء كما تقدم باليد إذا كنت مستطيع، ثم بعد ذلك باللسان، ثم بعد ذلك بالقلب. الرابعة إذا ما حصل هالثلاثة ولا تغير حتى قلبه ولا كره هذا المنكر، هذه تفيد ماذا؟ تفيد أن قلبه ما في إيمان، تفيد والعياذ بالله أن قلبه ما في إيمان. المهم نصرة هذا الدين هذا أمر واجب على كل شخص، ولو أن كل مسلم استشعر بهذا وقال أنا يعني هناك مسؤولية علي، كان هؤلاء ما تجاسروا على ما فعلوا، وكان ما حصل للمسلمين الذي يحصل لهم الآن، الذي يحصل للمسلمين الآن هو بسبب كل إنسان تقاصر عن القيام بالمسؤولية الملقاة عليه. فلو كل شخص منا قام بما أوجبه الله عز وجل عليه، وتعلمون أن سبل وطرق الخير كثيرة جدا، ونصرة هذا الدين بحمد الله متيسرة لكل شخص، أبد كل شخص متيسرة، لكل شخص متيسرة بحسب ما تستطيع. فأعظم رد على هؤلاء هو أن الإنسان عليه أن يستقيم على هذا الدين وأن ينصر هذا الدين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.